أن تقدم لكم الدرس 26 بعد 100 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من بداية باب الخيار إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: أو على مدة لا تلي العقد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار وهو أقسام. الأول: خيار المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن الخيار هو طلب خير الأمرين، والمراد بالأمرين عند أهل العلم رحمهم الله إمضاء البيع أو فسخه. ولذلك يقولون: الخيار أن يكون لأحد المتعاقدين أو لهما حق إمضاء العقد أو فسخه. فالمشتري يكون له الحق أن يمضي الصفقة أو يلغيها، والبائع له الحق أن يمضي الصفقة أو يلغيها. وقد قدمنا أن الخيار يختلف بحسب اختلاف العقود، وأن الشرع إذا ترك العقد جائزا للطرفين فإن من حقك أن تفسخ في أي لحظة، مثل الشركة ومثل الوكالة، فإن من حقك في أي لحظة أن تقول: أريد فسخ الشركة، أو أريد فسخ القرار، أو أريد فسخ الوكالة، سواء كان الموكل أو الوكيل، أو كان الشريك أو شريكه المقابل له. فعلى هذا، العقود التي تكون غير لازمة مما مثلناه في المجلس الماضي يكون الخيار فيها للطرفين، وقد يكون الخيار لأحد الطرفين دون الآخر، كما في الجعالة، وذكرنا أن من حق أحد الطرفين أن يفسخ دون الآخر، وهذا مبني على أنها في الابتداء يكون التخيير فيها للطرفين، حتى إذا شرع ووجد الضائع أو الشيء المفقود وجاء به إلى صاحبه فإنه يصير العقد حينئذ لازما، ويجب على مالك الضائع أن يدفع الجعل لمن جاء بالشيء المفقود والضائع. وقوله رحمه الله: باب الخيار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بتخيير المتبايعين أو أحدهما في صفقة البيع. والسبب في هذا أن الخيار تارة يكون من الشارع سبحانه وتعالى، وتارة يكون من المتعاقدين أو أحدهما. فيكون من الشارع مثل خيار المجلس، جعل الله عز وجل لكلا المتبايعين الحق في فسخ العقد أو إمضائه ما دام في المجلس. وكذلك أيضا يكون من المتعاقدين مثل خيار الشرط، تقول: أشتري منك هذه العمارة بشرط أن لي الخيار 3 أيام، ويقول أيضا البائع: بشرط أن لي الخيار 4 أيام. فالشرط أدخلته أنت على العقد، وأدخل أيضا البائع الشرط على العقد، فليس الخيار ناشئا من حكم الشرع، ولكنه ناشئ من المتعاقدين، وإن كان في الأصل أن الشرع أذن به وأجاز، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في دليل خيار الشرط. كذلك يكون الخيار بسبب أمر يخل بالعقد، مثل التدليس والكذب والغش. فلو باعك عمارة أو أرضا أو سيارة مغشوشة فإنه يكون لك خيار العيب، وهذا تابع إلى حقك في الصفقة، فإنك إذا اشتريت العمارة كاملة وتبين أنها ناقصة فإنك قد دفعت المال الكامل للشيء الكامل، أو دفعت المال على أن السلعة بصفة معينة، فلما تبين أنها معيبة فحينئذ يكون لك الخيار أن تفسخ البيع وأن تأخذ مالك وتنشئ العقد من جديد، أو ترضى بإمضاء الصفقة وتأخذ الأرش كما سيأتي إن شاء الله في اختيار العيب. المقصود أن الخيار تارة يكون بجعل الشرع كما في خيار المجلس، وتارة يكون بسبب وجود عيب أو غش وتدليس ونحو ذلك في الصفقة المبيعة. وقوله وهو أقسام يعني يختلف بحسب اختلاف الموجبات، وهذه الأقسام منها ما اتفق العلماء على اعتباره من الخيارات، ومنها ما اختلف العلماء رحمه الله فيه، ودلت السنة على رجحان اعتباره، ومنها ما يكون فيه الحكم بالتفصيل فتارة يعتبر وتارة لا يعتبر. قوله رحمه الله وهو أقسام إجمال قبل البيان والتفصيل، وقوله أولها خيار المجلس. المجلس اسم مكان للجلوس، وهو المكان الذي يجلس فيه المتعاقدان، وسمي هذا الخيار خيار مجلس لأن لكلا المتعاقدين الحق في إمضاء صفقة البيع أو إلغائها ما دام جالسين في هذا المكان الذي تعاقدا فيه، وإذا تفرقا فخرج أحدهما من الغرفة وبقي الآخر، مجرد خروج أحدهما يعين المبيع ويلزم يعين البيع ويلزمهما بالصفقة. وهذا النوع من الخيار دلت عليه الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام وحديث أبي برزة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأحاديث الصحيحة ومن حديث ابن عمر في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. معنى هذا الحديث أن البيعان لكل واحد منهما الخيار ما دام لم يفترقا. فلو جلست مع رجل وقال لك: عندي سيارة، ما نوعها؟ قال: نوعها كذا وصفاتها كذا وكذا. عرفت السيارة أو تكون على علم، مثلا قال لك: أبيعك سيارة الفلانية التي تعرفها، أو عمارة الفلانية، أو أرض الفلانية في المخطط الفلاني. قلت: قبلت. قال: أبيعك هذا الشيء 10,000. قلت: رضيت. فتمت الصفقة ولو دفعت له 10,000 وقبضها، وبعد ساعة بعد ساعتين 3 ما دام أنه جالس معك في المكان، قلت: ما أريد، لا أريد هذا البيع، أو أقلني من البيع، فإن من حقك أن ترجع عن صفقة البيع ما دمت ما في مجلس واحد. هذا يسمى خيار المجلس. ولو جلست مع 10 ساعات متواصلة فإنكما بالخيار ما لم يفارق أحدكم الآخر. فإذا خرج أحدكما ولو بعد إيجاب البيع بلحظة واحدة خرج من المكان فقد أوجب الصفقة، وليس من حقك أن ترجع إلا إذا أذن الشرع لك بالرجوع بأسباب معينة سنبينها. إذن خيار المجلس يكون لك فيه الحق ما دام أنكما في مكان واحد. ومن هنا ثبت في سنن أبي داود وغيره أن رجلين من التابعين تبايعا فرسا، قال أحدهما: بعني فرسك لصاحبه، فقال له: بكذا. فتبايعا وتمت الصفقة بينهما وتم العقد، فناما في مكان واحد، فلما استيقظا قام صاحب الفرس وندم على البيع ورجع عن بيعه، فقال له المشتري: لا يحل لك، إني قد ابتعت وقد أوجبت بيعي. فاختصم إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، فقال: والله لأقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ورد الصفقة ورأى أنهما في مجلس واحد، لأنهما نانا مع بعضهما ولم يفارق أحدهما الآخر. وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني يفارق أحدهما الآخر. فمضى قضاء هذا الصحابي رضي الله عنه بظاهر السنة، ولذلك قال فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث بمشروعية خيار المجلس، وأنه إذا تعاقد الرجلان في صفقة وهما في مجلس واحد فمن حق أحدهما أن يرجع وليس للآخر أن يلزمه، سواء رجعت بسبب أو بعذر أو رجعت بدون عذر، هذا حق من حقوقك. حتى ولو قال لك ما هو السبب تقول هكذا لا أريد، من حقك. ليس هناك شرط أن تبذر رجوعك، من حقك أن ترجع وتقول ما أريد البيع، كنت أرغب فأصبحت لا أرغب، فحينئذ من حقك هذا. وهذا قول من سمينا من فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وهذا القول قضى به ابن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، وكذلك أبو برزة وحكيم بن حزام وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء التابعين رحمة الله على الجميع. خالف في هذا الخيار فقهاء الحنفية والمالكية، فعندهم أنه إذا قال له بعتك بكذا وكذا وقال اشتريت وتمت الصفقة ليس من حقه أن يرجع، وأن البيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول، وهو ما يسمى في الشرع بالعقد. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا إن الله سبحانه وتعالى أمرنا معشر المؤمنين أن نفي بالعقد، والعقد بعتك واشتريت، فقال له بعتك سيارتي غمارتي أرضي داري، قال قبلت وتم البيع، يجب على البائع أن يفي فيعطي السيارة والسلعة، ويجب على المشتري أن يفي فيعطي الثمن الذي وعد في مقابل الصفقة. هذا مذهب فقهاء الحنفية والمالكية. واستدلوا بأدلة أخرى وقالوا وتأولوا حديث ابن عمر، فإن حديث ابن عمر عندهم مبني على التفرق بالأقوال. قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا المراد به تفرق الأقوال، فأنت إذا قلت أبيعك السيارة ب10,000 سيقول لك ب9,000، 9,500، 9,800 و700. هذا الخلاف قالوا معنى قول ما لم يتفرقا يعني حتى يثبت على قيمة معينة، وهذا ضعيف. قالوا إن التفرق هنا تفرق الأقوال وليس بتفرق الأبدان. والصحيح مذهب الأول أن خيار المجلس مشروع، وذلك أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، ثانيا أن دليل الآية عام مخصص بالحديث والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، ثالثا أن الأصل في التفرق يشمل الأقوال والأفعال، لكنه هنا مراد به الأفعال بدليل ابن عمر، فإن ابن عمر راوي الحديث والراوي أدرى بما روى، كان إذا اشترى صفقة فأعجبته مشى عن البائع حتى يتتم أو يتم البيع، فدل هذا على أنه تفرق الأبدان وليس بتفرق الأقوال. رابعا أن التفرق بالأقوال لو حملنا قوله عليه الصلاة والسلام بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإنه حينئذ لماذا سمي بيعان؟ لا يقع البيع إلا بعد أن يفصل القول، أما قبل أن يفصل القول فليس هناك بيع، لأن البيع إيجاب وقبول. فقول عليه الصلاة المتبايعان، وفي رواية البيعان أي اللذان باعا وأوجبا وتمت الصفقة بينهما. وعلى هذا في الصحيح مذهب من سمينا أن خيار المجلس مشروع، وهذا النوع من الخيار شرعه الله عز وجل لطفا بالعباد وتيسيرا على الخلق ورحمة بهذه الأمة، وقد وصف الله هذه الشريعة بأنها شريعة رحمة. ووجه ذلك أنك ربما تستعجل وتقول أبيعك بيتي ب10,000، ثم تراجع نفسك وتتبين أنه ليس من مصلحتك أن تبيع، وقد تشتري فيقول لك بعتك السيارة ب10,000 فتستعجل تقول قبلت، ثم تفكر قليلا وإذا به ليس من مصلحتك أن تتم هذه الصفقة. فالله عز وجل خفف على العباد، ولذلك يقولون خيار المجلس شرع من أجل التروي ومن أجل دفع الضرر بالعجلة في الإيجاب والقبول. وعلى هذا فإنه خيار مشروع وفيه خير كثير للأمة، لأنه يدفع آفة الاستعجال والآثار السيئة والنتائج السلبية المترتبة على استعجال الإنسان ببيعه وشرائه. نعم. قال رحمه الله: يثبت في البيع والصلح بمعناه. يثبت خيار النجس في البيع، فإذا قلت بعتك سيارتي، داري، عمارتي، مزرعتي، كتابي، قلمي، ساعتي، ثوبي إلى آخره، فيثبت في البيع في جميع أنواع البيوع، سواء كان بيعا مطلقا أو بيع صرف أو بيع مقايضة، كله يثبت فيه الخيار. والصلح بمعناه، الصلح وهو الصلح بعوض، لأن الصلح يكون أحيانا بعوض وأحيانا يكون بدون عوض. الصلح بعوض في حكم البيع، مثال ذلك لو أنه أقر لشخص بحق اختصم إلى القاضي، دائما الصلح يقع في الخصومات عند القاضي، فيختصمون عند القاضي ويتنازل عن حق من حقوقه ويقول له تنازل عن هذا الحق وأعطيك كذا، أو يقر له بحق ويقول أرضيك عن هذا الحق الذي لك بكذا. فلو اشتكى رجلا أنه مثلا آذاه بأذية فأقر بذلك، فلما أقر قال يا فلان تنازل عن حقك وأعطيك، آذاه سبه شتمه فقال له هذه 1000 ريال وتنازل عن دعواك أو تنازل عن حقك الذي ثبت لك، أقر أنه قال هذا الشيء وقامت عليه، فلما اصطلح على هذا المبلغ فال1000 في مقابل الحق، فحينئذ قال قبلت، قال أعطيك 1000 عن حقك هذا، قال قبلت. فالصلح بعوض في حكم البيع، لأن البيع 1000 في مقابل سيارة في مقابل أرض، هذه 1000 في مقابل حق شخصي، كما أن المال يكون في مقابل الحق العيني يكون أيضا في مسائل في مقابل الحق الشخصي. فقال له تنازعا قال رضيه تعطيه إياها، وطابت نفسه أن يسامح لقاء هذه المرابعة التي أعطاه إياها. فلو أنه قبل أن يفترق معه قال رجعت ما أريد أن أتنازل، أريد حقي، أريد أن يعاقب، أو أريد مثلا حقي الفلاني الذي أقررت به، أريد السيارة التي أقررت بها، ما أتنازل لقاء 2000 ولا 3 إلى آخره، من حقي أن يرجع ما لم يتفرق، مثل البيع. ويكون الصلح بعوض كالبيع بعوض، لأن البيع معاوضة والصلح معاوضة إذا كان صلحا بعوض. نعم. والإجارة. والإجارة وهي بيع المنافع. الإجارة لو أن رجلا جاء إلى صاحب عمارة وقال له أريد شقة تؤجرنيها 1 سنة، قال عندي هذه الشقة، نظر فيها فأعجبت، قال بكم تؤجرها؟ قال أؤجرها 10,000، قال قبلت. فتم عقد الإجارة بينهم. لو جلس 3 ساعات 4 ساعات ثم قال ما أريد، رجعت عن إجارة هذه الشقة من حقه، ما دام أنهما في مجلس واحد من حقه أن يرجع وليس لصاحب العمارة أن يلزمه. العكس لو أن صاحب العمارة رضي 10,000 ثم تفكر ونظر فقال لهما أريد أن أؤجره، فرجع عن إجارتها من حقه ما دام أنهما لم يفترقا عن مجلس العقد. نعم. والصرف. والصرف لو كانت عندك 1000 دولار وجيت إلى رجل وقلت اصرفها لي ريالات، قال هذه 1000 دولارات أصرفها لك 3,000 ريال، قلت قبلت. فلما جئت، يعني أنتما جالسا من مجلس واحد، فصرف لك حتى لو تقابضتما أو وقع الإجابة والقبول وجدت تريد أن تخرج المبلغ قال ما أريد، الصارف أو طالب الصرف قال رجعت، فإنه من حقه ما دام أنه قد رجع عن العقد قبل أن يفترق. ولو صرف 1000 واستلم ذاك 3,000 في مقابلها الآخر ثم قبل أن يفترق قال رد لي الصرف من حقه، ويجب عليه أن يرد، ولذلك لا يلزم بهذا الصرف، لأن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، والصرف بيع، الصرف يسمى بيعا بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل، إلى أن قال يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا. فجعل صرف الذهب بالفضة لأنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال إذا اختلفت هذه الأصناف كذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وكقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه وهو في الصحيح: ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. وهذا في الصرف، في صرف الذهب بالفضة، الدنانير بالدراهم. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الصرف وقال: ولا تبيعوا، فدل على أن الصرف بيع. فلما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار والصرف بيع، دخل في هذا العموم. والسلم، والسلم وهو بيع السلم، والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، وسيأتي إن شاء الله بيانه. تأتي إلى صاحب المزرعة كما هو موجود الآن، لو أن رجلا يزرع روضة من الرياض على المطر، فالمزارع عادة يحتاج إلى البذر ولا يكون عنده سيولة ونقد لشراء البذر، فمن رحمة الله عز وجل بعباده تعطيه قيمة شيء ستشتريه منه، تقول له: أشتري منك 100 صاع من نوع الحب، من الحب الفلاني الذي سيزرعه في أرض، 100 صاع إلى أجل من أسلف فليصرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فأعطيته المبلغ لقاء كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، أوجبت ما قال: خلاص أنا أخذ هذه 1000 وإن شاء الله بحصادها، حصاد الحب، أعطيك 100 صاع. وقبل أن تفترق قلت له: ما أريد، أو قال لك: لا أريد، من حقك ومن حقه ما دام أنكما في مجلس واحد وهو مجلس العقد ولم تفترقا. نعم. دون سائر العقود، دون سائر العقود، فلا يشمل هذا العقود الأخرى التي لم يسمها المصنف رحمه الله، فإن الخيار لا يثبت فيها، لأن بقية العقود اللازمة لا تصدق أو لا يصدق عليها وصف البيع. الصلح يمكن أن يكون بيعا، لأنه إذا كان صلحا بعوض فهي معاوضة، والإجارة في حكم البيع لأنها بيع المنافع، وبالنسبة للسلم والصرف أصلا هي بيع. فهذا وجه التخصيص، وجه التخصيص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان، فخرجت بقية العقود. ولذلك يقولون إن الخيار يختص بهذا النوع من العقود ولا يشمل العقود الأخرى. ولو قال له: رهنتك داري في قرض، اقترض منك 100 ألف، ثم قال لقاء هذه 100 ألف: رهنتك مزرعتي، الرهن، قلت له: قبلت، قبلت بالدار أو بالسيارة لقاء 100 ألف هذه التي أخذتها قرض، وقبل أن يفارق قال: رجعت عن هذا الرهن، تقول: ليس من حقك، فإن الرهن يعتبر لازما ويبقى إلى أن يسدد أو يباع ويسدد منه الحق الذي في ذمة المدين. وعلى هذا يختص الحكم بما سمى رحمه الله من العقود. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. قال رحمه الله: ولكل من المتبايعين الخيار. ولكل من المتبايعين، للبائع الخيار وللمشتري الخيار، لأن الخيار في بعض الأحيان يكون للمشتري ولا يكون للبائع. الخيار في بعض الأحيان يكون للمشتري ولا يكون للبائع. لو اشتريت سيارة وظهر بها عيب، فإن الخيار لك وليس للبائع، هذا خيار العيب، يكون للمشتري ولا يكون للبائع. وهناك خيارات للطرفين، للبائع والمشتري، ومنها خيار المجلس، يشمل البائع ويشمل المشتري، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان، وفي رواية: المتبايعان. فقوله البيعان يشمل البائع ويشمل المشتري، فلو رجع البائع من حقه ولو رجع المشتري من حقه، ولا يختص خيار المجلس بأحدهما دون الآخر. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى في هذه الجملة أن خيار المجلس يشمل الطرفين، فهو حق ثابت للبائع وحق ثابت للمشتري، والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان. ما قال المشتري بالخيار ولم يقل بائع وحده، إنما قال: المتبايعان، في رواية: البيعان. نعم. ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، هذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق قلنا: تفرق أقوال وتفرق أبدان. وتفرق الأقوال هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في تفرق الأبدان. إذا كان لكل المتعاقدين الحق في إمضاء البيع وفسخه ما دام مجتمعين في مكان واحد، فمتى ينتهي خيار المجلس؟ ينتهي خيار المجلس بالافتراق أو بالقطع من أحدهما، يعني يقطع أحدهما بالقطع منهما، يقطع يتفقان على أن يقطع أحدهما الصفقة كما سنبين إن شاء الله. ففي هذه الحالة، أعني حالة الافتراق، لابد من ضابط متى نحكم بكونهما افترقا. إن كان في غرفة يكون الافتراق بخروج أحدهما من الغرفة. إن كان في فضاء كالصحراء ونحوهما، كيف يفترقا؟ ما في غرفة، ليس هناك حد معين، فيكون الافتراق أن يعطي أحدهما ظهره للآخر، فبمجرد أن ينصرف عنه ويعطيه ظهره كأنه ذاهب عنه فقد فارقه، لكن ما دام أنه مقابله ومعه فإنه لم يفارق. إذا كانت الغرفة كبيرة جدا ولا يمكنهما أن يخرج منها كسفينة أو نحوها، فالافتراق العرفي أن يذهب أحدهما إلى ركن والآخر إلى ركن. فلو أنهما تعاقدا في ركن ثم قال له بارك الله لك، قال بارك الله لك، ثم قام الآخر إلى أمر في آخر السفينة، فإننا نفهم أنه قد فارق أخاه، وبالعرف يصدق عليه أنه قد فارقه. وبناء على هذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولم يجعل للتفرق ضابطا معينا لاختلاف الأعراف واختلاف الأماكن. ومن هنا يقول العلماء تنطبق قاعدة العادة محكمة، لأن الشرع في بعض الأحيان يطلق، وما أطرقه الشرع يترك الخيار فيه إلى الناس يرجعون فيه إلى ما تعارفوا عليه وإلى من ضبط عندهم بأعرافهم التي لا تخالف الشرع ولا تصادمه، لأن شرط اعتبار العادة والعرف ألا يكون مصادما للشرع. وعلى هذا فالافتراق يكون عرفي على حسب ما يسميه العلماء أن الناس في أعرافهم افتراقا، فيقضي القاضي أن البيع وجب وتم بثبوت الافتراق إذا كان العرف يشهد بأن هذا التصرف من البائع أو المشتري يسمى افتراقا، وهذا ما يسميه العلماء بالرجوع إلى أهل الخبرة، فيسأل أهل الخبرة بالسوق كيف يكون ضابط الافتراق عندهم في عرفهم، فيرجع إلى أهل الخبرة في السوق. وهكذا الأسواق إذا اختلفت، مثلا أهل السمك لهم عرف غير أهل القماش، وأهل الخشب لهم عرف غير أهل الحديد، هذه أمور يرجع فيها إلى الأعراف الموجودة، وكل أهل صنعة يفتكم إليهم في صناعتهم، وهذا أصل قرره العلماء في مسائلهم. والله عز وجل إذا أطلق الشيء ورده إلى العرف رجع فيه إلى أعراف المسلمين، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فيرد الأمور إلى العرف، لأن الشرع يأتي بالقواعد الكلية والضوابط الإجمالية ويترك للمسلمين ما ألفوه واعتادوه. والسبب في هذا أنه لا يمكن أن تجتمع الكثرة في البيئة الواحدة من عقلائها وحكمائها وكبار السن فيها على شيء غالب إلا وفيه خير، لأن الناس لهم عقول، وأهل الصناعات كالبياعات ونحوها لهم ضوابط معينة درجوا عليها، لأن الغالب أن أهل العقول هم الذين يحكمون الأسواق وهم الذين يتصرفون، والغالب في الناس أنها تجري معاملات بما يتفق مع العقول السوية، فهذه أعراف يحتكم إليها، لكن ينظر فيها إلى أهل الخبرة الذين لهم معرفة بها، فيرجع إليهم في ضوابط الافتراق على حسب ما تقرر في أعرافهم التجارية. نعم. وإن نفياه أو أسقطاه سقط. وإن نفياه، قال أبيعه ولا خيار لا لك ولا لي. السبب في هذا يا إخوان أن في بعض الأحيان يأتي شخص ويقول لك: أبيعك، أصرف لك هذه 100,000 ب10,000 دولار، أنت تريد بعد أن تأخذها مباشرة أن تبيعها في نفس المجلس، وهذا يقع، يقع مثل ما يقع في الأسواق التجارية أو المحلات المتقابلة أو الأماكن التي يجتمع فيها التجار مع بعضهم، فالتاجر يشتري من هذا ومباشرة يبيع على هذا. فإذا قلنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لا يستطيع أن يبيع شيء إلى الآن ما انتهى بيعه، فحينئذ لابد أن يبت الصفقة، فيقول له: أشتري منك هذه الدولارات، أشتري منك هذه العمارة، أشتري منك هذا القلم، هذا الكتاب، هذه الساعة، هذا الثوب، لكن بشرط أننا ننفي الخيار، بمجرد ما نشتري فإن البيع قد تم ووجب، لا خيار لك ولا لي، فيتفقان على إسقاطها أو ينفيانه، أو يقر عند القاضي أنه لا خيار لهما، فحينئذ يسقط الخيار، لأن لهما الحق في هذا الخيار، ولهم الحق في إسقاطه. الشرع أعطاهم إياه، إن شاء أبقياه وإن شاء ألغياه، هذا بإذن الشرع. فما دام أنهم اتفقا على إسقاطه والشرع قصد الرفق بهما، قد يكون الرفق أن يتم بدون خيار، فأنا أعرف الصفقة وهو يعرف المال، وقد رضي بالصفقة ويريد أن يبيعها إلى آخر أو يريد يتصرف فيها مباشرة، نقول له إنه يتم العقد مباشرة، يتم العقد مباشرة ولا يحتاج إلى. وعلى هذا لو اشترى شخص طعاما، لو اشترى شخص طعام مثل ما يوجد الآن يباع، إيش يكون المنبغي له؟ أنه يخرج عن دكان قليلا ولا يأكل أمام البائع، لأن السلعة ما يملكها إلا بماذا؟ بالافتراق. فإذا أراد أن يتحلل، لأنه ربما يرجع عن بيعه، لو مثلا اشترى شيئا يريد يأكل، فحينئذ يفارق حتى يتم ماذا؟ الصفقة، فيخرج من الشبهة. لكن يبقى الإشكال في المطاعم، مطعم ما تستطيع أن تخرج منه، فقالوا إن هذا أشبه بالإسقاط، قالوا هذا أشبه بإسقاط الخيار، فهو إذا وضع الطعام بين يديه ولم يدرك قبل أن تأكله فقد فوت على نفسه الخيار، يصبح أكلك منه إسقاطا لحقك في الخيار، وهو أيضا سكوته عليك وأنت تأكل إسقاط لحقه في الرجوع والخيار. هذا إن أسقطاه أو نفياه، أي أنه ما دام قد وضع الطعام ولم يرجع ورآك تأكل كأنه قد رضي بإيجاب الصفقة. وهكذا لو أنهما اتفقا من البداية على أنه إذا أوجب البيع أو تم الإيجاب والقبول في الصفقة أنه لا خيار لي ولا لك، وعليه حمل حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى قال للأعرابي: عمرك الله بيعا. عمرك الله مثل ما يقولون بارك الله لك، يعني أريد شيء صفقة تامة، فرضي الأعرابي وأوجب البيع، يعني على إسقاط الخيار. وهذا أصل عندهم على أنهما إذا اتفقا على إسقاط الخيار فهذا لهما، هذا حق لهما إذا تراضيا بالمعروف، فلا حرج عليهما فيه ولا بأس في إسقاطه على هذا الوجه. نعم. وإن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر. وإن أسقط أحدهما قال خلاص أريد الصفقة ولا خيار لي وسكت الآخر، فإنه يبقى حق الآخر، فليس إسقاطك يلزمني كما أن إسقاطي لا يلزمك، فإسقاطي حق لي فيسري الإسقاط على ما أملكه ولا يسري على ما تملكه، إلا إذا قلت وأنا كذلك لا أريد. وعلى هذا لو قال لك: بعتك سيارتي 10,000، قلت قبلت، فقال لك: لا خيار لي، أنا أريد البيع لا خيار، فسكت، ثم بعد ساعة قلت: أريد أن أرجع عن بيعي، من حقك، كان من حقك أن ترجع، لأن إسقاطه لا يتعدى إلى حقك في الخيار فيسقطه، لأنه لو فتح هذا الباب لأسقط كل منهما وضر الآخر، وعلى هذا لا يملك الإسقاط إلا في حق نفسه دون حق الآخر. نعم. وإذا مضت مدته لزم البيع. وإذا مضت مدته لزمه لزم البيع، إذا مضت مدة الخيار فإنه في هذه الحالة يلزم البائع ويلزم المشتري ولا خيار لهما، هذا على التأقيت بالزمان، ويكون حينئذ العقد لازما للطرفين. نعم. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. الثاني أي النوع الثاني من الخيار يسمى بخيار الشرط، وهذا النوع من الخيار يخالف النوع الأول، فإن النوع الثاني يكون بعد العقد وبعد الاشتراط، يكون معلق على شرط بعد العقد، ولكن خيار المجلس يكون أثناء مجلس العقد، فما دام أنهما في المجلس فهم بالخيار كما فصلنا، لكن خيار الشرط يكون بعد العقد. والأصل في خيار الشرط حديث حبان ابن منقذ رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه كانت به لوثة في رأسه ومعه شيء أشبه بالارتجاج، والسبب في ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه في يوم بدر أصابته أصيب في يوم بدر أصيب بالمأمومة، والمأمومة نوع من الضربات تصل إلى أم الدماغ أو إلى خريطة الدماغ، يعني يضرب بسهم أو يضرب بالسيف فيصل الجرح إلى أم الدماغ، هذه أحيانا تحدث نوع من الارتجاج، فكانت عنده لوثة أثرت عليه في لسانه وأثرت عليه في عقله، فصار به نوع من الضعف في العقل، هذا الصحابي اشتكاه أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إلى السوق ويشتري ويغبن، وهذا فيه ضرر عليه، فرفعوا أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يسألونه أن يحجر عليه أو يمنعه من البيع ويمنع الناس من التعامل معه، فقال لا أصبر، ذكر أنه لا يصبر عن البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أن شكوى قرابته صحيحة وأن استمراره على هذا الوجه فيه ضرر، ومن المعلوم من حكمة الشرع أنه في بعض الأحيان يمنع الشخص من التصرف في ماله لمصلحته هو، كالمجنون والصغير اليتيم الآن نمنعه من التصرف في عمائله وبيوته، لو توفي أبوه وترك له مثلا 1,000,000 لو تركنا له يتصرف فيها تضرر، والضرر لحظ نفسه سيأتي عليه هو، فنمنعه من التصرف في هذه العمائر مع أنها ملك له خوفا من الضرر عليه، وهذا ما يسميه العلماء بالحجر لمصلحة المحجور. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحجر عليه لمصلحته، فذكر أنه لا يصبر عن البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بحل وسط فقال له إذا ابتعته فقل لا خلابة ولي الخيار 3. إذا ابتعت يعني إذا ابتعت يعني اشتريت، لأن العرب تقول ابتاع بمعنى اشترى لأنه من الأضداد، يقال اشترى بمعنى باع واشترى بمعنى أخذ، كما قال تعالى وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس، ويطلق الشراء بمعنى الأخذ، تقول اشتريت دارا بمعنى أنك عوضت عليها وملكتها. فالمقصود قال له إذا ابتعت يعني اشتريت فقل لا خلابة أي لا غبن ولا خديعة ولي الخيار 3، هذا الشرط، وأي أن أي أني بالخيار 3 أيام، إن شئت أمضيت الصفقة وإن شئت ألغيتها. خلال 3 أيام سيطلع قرابته، فإن وجدوا تصرفه سليما أمضوه، وإن وجدوه خطأ ردوه، تحقق صلى الله عليه وسلم المصلحة ودرء المفسدة، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام وسعة رحمته عليه الصلاة والسلام بالأمة، أنه كان يوسع على الناس. فالرجل حينما يحجر عليه فيه منقص له وتضييق عليه وإزراء له بين جماعته وقرابته، فجعله يبيع، لكن قال له إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3. فالذي اشتكاه قرابته دفع بقوله ولي الخيار 3، فأعطي الخيار 3 أيام. خلال 3 أيام إذا أراد أن يمضي البيع، إذا أراد أن يقطع خيارك من سيأتي قطعه وقال رضيت إذا ظهر صلاح السلعة، وإن شاء أن يلغيه ألغاه. فقال إذا ابتعت فقل لا خيابة، وكان في لسانه ضرر بسبب المأمور، فكان يقول لا خيابة، ما يقول لا خيابة، يقول لا خيابة ولي الخيار 3. فاشترى، وكان الخلفاء يقضون بهذا القضاء، حتى إنه في زمن عثمان لما كثر الناس ما عرفوه، لأنه كثرت التجارة وجاءوا ناس غرباء عن المدينة لا يعرفون هذا الصحابي ولا يعرفون قصته، وكانت المدينة صغيرة، فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان معروفا مكشوفا لا إشكال معه، لكن لما جاء عهد عثمان وجاء التجار الجدد ما يعرفونه، فكانوا يختصمون معه ليقول أبدا ليس لك من خيار. فإذا رفعهم إلى عثمان قضى عليهم أن له الخيار 3 بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى خيار ماذا؟ خيار الشرط، فإنه أوجب البيع ورضي البيع على أن له الحق أن يعيد أن يلغي الصفقة أو يتم خلال 3 أيام. فخلال 3 أيام هذه يستطيع ورثته أن ينظروا في السلعة يتموها ويلغوها. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لحبان رضي الله عنه وأرضاه أن يشترط، فصار أصلا في اشتراط الخيار، فلو اشترط 3 أيام كان له، واشترط يوما كان له، واشترط يومين كان له، واختلف فيما زاد على 3. فقال بعض العلماء لا يزيد على 3 ويكون الخيار إلى 3 أيام، والسبب في هذا أن الأصل تمام الصفقة وأن الحديث ورد ب3 فلا يزاد عليها. وقال بعض العلماء من حقه أن يزاد على 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه رضي الله عنه 3 أيام دفعا للضرر، والصفقات تختلف والناس تختلف حوائجهم، فهناك الذي يحتاج إلى مشورة تستغرق 1/2 شهر أو تستغرق 1 شهرا كاملا أو تستغرق 2 شهرين، قالوا فمن جهة لفظ الحديث 3، ومن جهة المعنى والعلة 3 وغيرها سواء. أي أن أصحاب هذا القول يقولون من جهة اللفظ ثلاثة، لكن من جهة المعنى والعلة الثلاث وغيرها سواء، وهذا المذهب أقوى. فإننا إذا نظرنا إلى مقصود الشرع وهو دفع الضرر فإن البيوعات تختلف، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لحبار الثلاث لأن مثله في وضعه وحالته تكفيه الثلاث. لكن في زماننا هذا الآن، الآن قد تشتري مصنع، وهذا المصنع يحتاج إلى نظر من أهل الخبرة، يحتاج إلى مشاورة أناس لهم معرفة، وقيمة المصنع ليست بالسهلة، هذه الملايين التي يدفعها الإنسان قد تعرض إلى خطر عظيم. فمثل هذا في الحاجة أشد من حبان، والضرر الذي يأتي أعظم من ضرر حبان. فكوننا نجمد على الثلاث، قالوا لا يمكن أن نجمد على الثلاث ونلغي معنى الشرع، لأن الشرع أعطى حبان رضي الله عنه الثلاث دفعا للضرر ودفعا للمفسدة. فأنت إذا احتجت مثلا إلى هذا المصنع أو هذه المزرعة أو هذا الشيء الذي يحتاج إلى كثير من النظر والمشورة، من حقك أن تشترط الشهر والشهرين والثلاثة، أن تكون المدة معلومة. هذا معنى قوله خيار الشر. خيار الشر أي أن يشترط أحد المتعاقدين أو هما معا، يشترط هذا شرط والآخر شرط، ويوجب البيع بناء على تحقق هذا الشرط، يكون مدة معلومة. نعم. أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. أن يشترطاه في العقد، هذا من دقة المصنف رحمه الله، لأن العقود يجب الوفاء بها في ذات العقد، أما لو بعد العقد حينما نفترق فقد تم العقد، ما يأتي واحد يشترط بعد تمام العقد. فلذا قال يشترطاه في العقد، يعني حال الإيجاب والقبول. أما لو أن إنسانا بعد أن أوجبنا وقبلنا وانتهى خيار المجلس وافترقنا، جاء وقال عندي شرط، باعك عمارة ب100,000، قلت قبلت وأعطيته 100,000، فلما افترقت ما جاءك وقال عندي شرط، ما هو الشرط؟ تم البيع، ليس له مكان. فقال المصنف في العقد، لأنه بعد العقد لا يملك، بعد العقد ليس من حقه أن يشترط. لكن لو أنهما، لاحظ، لو أنه بعد العقد جاءك وقال أنا عندي شرط، قلت ما هو؟ قال أريد أن أشاور أبي. فلو قلت له لا أعطيك الشرط من حقك. فقول المصنف في العقد أي أن الذي يملكه المتعاقدان من الشروط أن يكون حال العقد. كونهما بعد العقد بعد الإيجاب والقبول يتراضيان هذا أمر آخر، لو تراضي على إسقاط البيع فقط. فالمراد الشرط الإلزامي، لا يستطيع أن يلزمك بالشرط إلا إذا كان أثناء العقد. أما لو تم العقد وافترقتما فإن البيع قد وجب على ظاهر السنة وظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ولو فتح الباب أنه بعد الافتراق يأتي يشترط لكان كل شخص يضر الآخر، فتشتري الصفقة وإذا بيأتيك وقول لك لي الخيار شهر أو لي الخيار 3 أيام أو 4 أيام، فتشتري وتتم الصفقة ثم تفاجأ بشروط، وهذا لا شك أن فيه ضرر، أن فيه ضررا على المتعاقدين، وليس من حق المتعاقد مع أخيه أن يلزمه بشرط بعد تمام الصفقة وحصول التفرق. فإذا حصل التفرق ألزم بالعقد على صورته، وليس من حق أحدهما أن يدخل على الآخر شرطا يلزمه به إلا إذا رضي. إذا رضي هذا لا إشكال، إذا تراضي هذا شيء يرجع إليهما، بل من حقهما إذا تراضي على فسخ البيع فسخ، هذا أمر آخر. في التراضي لا نتكلم عن، نتكلم على الشرط الإلزامي، لا يكون الشرط ملزما إلا إذا كان في العقد أثناء الإيجاب والقبول. نعم. مدة معلومة ولو طويلة. أن يشترطاه مدة معلومة، قال مدة، وهذا يرجع إلى الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيار الشرط بالزمان، ولي الخيار 3 أيام، فهو خيار يرجع إلى الزمان، هذا أصل أن يشترطاه. فإذا كان مدة فيشترط في المدة أن تكون معلومة، معلومة. مفهوم قوله، مفهوم الصفة في قوله معلومة، أن لو كانت المدة مجهولة لم يصح. مثلا قال لي الخيار، طيب كم؟ يقول لي الخيار إلى الأبد، نقول ما يصح. لي الخيار حتى أقطع، نقول ما يصح، لأنها مدة مجهولة، ولا يصح أن يشترط خيارا بمدة مجهولة، لأنه هذا يفوت عليك نصحة التصرف في المبيع، وقد يأتيك بعد مدة طويلة ويغرر بك، فلا بد وأن يحدد المدة. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخيار محددا، فوجب أن تكون صورة الشرط بهذه الصورة أن يكون محددا ولو طويلة. قوله لو طويلة إشارة إلى الخلاف، هل يشترط أن تكون المدة محدودة قصيرة أو أنه يجوز أن تكون طويلة؟ وصحح غير واحد من العلماء أنه يجوز أن يشترطه مدة طويلة لوجود الحاجة، وأما إذا لم توجد الحاجة فإنه يتقيد بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وابتداؤها من العقد. هذه المدة لو قال لي الخيار ثلاثا فإنهما إذا أطلق كان ابتداء المدة من الافتراق، من افتراقهما، وعلى هذا لي الخيار ثلاثة أيام أي من بعد وجوب العقد. فلو أنهما جلسا مع بعضهما ليلة كاملة وفي صبيحة اليوم الثاني افترقا، متى تبدأ المدة؟ من صبيحة اليوم الثاني، فتكون تلي العقد مباشرة، وجعلوها تلو العقد دفعا للغرض والضرر. إن إذا كانت مبهمة قال ثلاثة أيام من بعد العقد دون أن يكون من بعده مباشرة ودون أن تليه، فإن هذا يدخل الغرر على العقد. ولذلك يقولون شرطها العلم، يعني تكون معلومة للطرفين ومحددة يعني بأمد معين، أن يكون شرطها معلوما محددا للطرفين، وأن يكون تلو العقد مباشرة اللي هو شرط الموالاة، وهذا نص عليه الجمهور رحمه الله الذين يقولون باعتبار خيار الشرط أنهم يرون شرط الموالاة أن تكون بعد العقد مباشرة، وعليه فإنه يتحدد بلزوم البيع وهو يلزم أو يلزم يحكم بلزومه للطرفين بعد الافتراق مباشرة. وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. وإذا مضت مدته أو قطعاه قال له أشتري منك هذه العمارة. يا إخوان خيار الشرط يأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشترط البائع ولا يشترط المشتري. الصورة الثانية أن يشترط المشتري ولا يشترط البائع. الصورة الثالثة أن يشترط كل منهما. هذه ثلاث صور لخيار الشرط. وإذا وقع خيار الشرط إما أن يتماثل الشرط أو يختلف. فأما بالنسبة أن يشترط البائع يقول له بعتك سيارتي ب10,000، قال قبلت، قال البائع لكن أشترط أن يرضى أبي أو أشاور أبي ولي الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة، هذا اشتراط من البائع. العكس من المشتري، يقول له اشتري منك هذه العمارة ب100,000، قال قبلت، قال لكن لي الخيار يوما أو يومين أو شهر أو شهرين، حينئذ يكون الخيار للمشتري. يكون للمتعاقدين، يعني من المتعاقدين يقول أحدهما أشترط أن لي الخيار يوما، يقول الآخر وأشترط أنا أن يكون لي الخيار يومين، قال أحدهما أشترط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام، قال الآخر أشترط أن يكون لي الخيار أسبوعا. وإذا حصل الشرط من الطرفين إما أن يتماثل الشرطان أو يختلف. يتماثل كأن يقول أشتري منك هذه السيارة ب10,000 لكن لي الخيار ثلاثة أيام، قال البائع وأنا لي الخيار ثلاثة أيام، فجعل كل منهما شرطا مثل شرط صاحبه، فحينئذ تكون المدة متفقة من الطرفين. أو يختلف مثل أن يقول له أشترط أن لي الخيار ثلاثة أيام، وقال الآخر أشترط أن يكون لي الخيار أسبوعا، اختلفت المدة. وأي ما كان سواء اشترط البائع أو اشترط المشتري أو اشترط معه بما يتماثل فيه أو يختلف فيه، فإنه حينئذ يكون كل منهما على شرطه، كل منهما له شرطه. اشترط ثلاثة أيام لك ثلاثة أيام تنظر فيها في صفقتك، إن شئت أمضيت وإن شئت ألغيت. فلو أنك قبل تمام الثلاثة الأيام أنت الذي اشترط، البائع ما اشترط، فجئت قبل تمام الثلاثة أيام، جاءك رجل أنت اشتريت مثلا أرض في مخطط اشتريتها ب100,000 فقلت له أنا أشترط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام، قال لك قبلت، فصار الشرط منك أنت المشتري. فذهبت وشاورت أهل الخبرة فقالوا طيبا في اليوم الأول، في اليوم الثاني رزقك الله رجلا يشتريها منك، فقال أنا هذه أشتريها منك ب200,000، فأنت تريد أن تتم الصفقة حتى تبيع الصفقة الثانية بالصفقة الثانية، فتقول أنا اشترط ثلاثة أيام أقطع الخيار الآن، قدر ريه أتم البيع، فتتم البيع في اليوم الثاني أو تتمه في اليوم الأول، بل حتى ولو بعد ساعة تريد أن ترجع عن شرط الخيار لك الرجوع. فبعد أن توجب الصفقة الأولى وتسقط خيار الشرط تبيع بالصفقة الثانية، أيما كان أن من حقك ومن حقه هو أن يقطع الخيار قبل تمامه، هذا مراد المصنف. إذا أسقطه من اشترطه بائعا كان أو مشتريا كان من حقه. أو مضت المدة المهلة، لو قال لي 3 أيام ومضت المهلة 3 أيام لزمه البيع ما دام أنه قبل تمامها لم يأتي. فلو جاء بعد 3 أيام وقال والله رجعت، نقول أبدا يلزمك البيع، لأن الخيار لك في 3 أيام، ومفهوم الزمان وهو 3 أيام أنك بعد 3 أيام قد رضيت البيع، سواء جئت وقلت رضيت أو ما جئت فالبيع لازم وواجب عليك. هذا بالنسبة لقوله مضت مدته أو قطعه. فإن قطع أحدهما أو قطع الاثنان معا شرطيهما كان لهما ذلك، لأن من حقهما أن يسقط الخيار كما ذكرنا في خيار المجلس. نعم. ويثبت في البيع والصلح بمعناه. ويثبت في البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتعت فقل لا خلابه، والصلح بمعناه لأن الصلح بمعنى البيع، وقد بينا هذا هو الصلح العوض. والإجارة في الذمة. والإجارة في الذمة، مثلا قلت لرجل ابني لي دارا، اتفقت مع مقاول أن يبني لك عمارة أو يبني لك أرضا على صفة معينة، قلت له أشترط، قال لك هذا البناء أبنيه من المسلح بصفة كذا وكذا أو بهذه المخططات الموجودة للبناء ب10,000 ريال، قلت قبلت لكن أشترط أن لي الخيار 3 أيام، فحينئذ تتوقف الإجارة حتى تمضي 3 أيام، هذه إجارة في الذمة، من حقك هذا وأن تعلق الإجارة في الذمة على مثل بناء البيت وحفر البئر وخياطة القميص. لو أن شخصا جاء وقال احفر لي في أرضي بئرا، قال احفر لك 100 متر المتر ب1,000 ريال، قال قبلت لكن لي الخيار 3 أيام، يريد أن يسأل الناس ويسأل أهل الخبرة هل يعني من مصلحتي أن يمضي الإجارة أو لا، مثل ما ذكرنا في البيع كان من حقي هذا في إجارة الذمة. نعم. والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. أو على مدة لا تلي العقد، كأن يكون استأجر منه الدار شهرا أو الشقة في العمارة سنة، على مدة لا تلي العقد. لماذا؟ لأن الخيار كما تعلمون لو قلنا إن الإجارة يثبت فيها خيار الشرط بعد العقد مباشرة وتكون المدة بعد العقد تداخل الإلزام وعدم الإلزام. توضيح ذلك، الآن مثلا لو جئت إلى رجل وقلت له أجرني الشقة في العمارة ب10,000 ريال لمدة سنة، قال قبلت، العقد واضح ب10,000 لمدة سنة، قلت لي الخيار 3 أيام، فيشترط في السنة التي أتممت العقد عليها أن لا تجعلها بعد العقد مباشرة، لأنك لو قلت له بعد العقد مباشرة يصبح يبتدئ العقد بعد الافتراق، وبالشر يبتدئ بعد 3 أيام، فيصبح خلال 3 أيام لا ندري عقد الإجارة لازم بناء على ظاهر اتفاقكما أو غير لازم لوجود الشرط، احتمال أن ترجع، وهذا بلا إشكال أنه غرض ولا يصح. ولذلك احتاط المصنف رحمه الله ونص العلماء على اشتراط أن لا تكون المدة تلي العقد، لأن يصبح فيه تداخل. كيف أقول لك الخيار 3 أيام ثم تحسب 3 أيام من الإجارة مع أن الإجارة ما لزم خلال 3 أيام؟ لأنه من المعلوم أنه لا يصح أن تقول خلال مدة الشرط اللي هي 3 أيام العقد غير لازم وتقول لازم، لأنك إذا قلت الإجارة تلي العقد معنى أنها لازمة بعد العقد، وإذا قلت أن الشرط لازم بناء على السنة وما ورد في السنة فمعناه أن الإجارة لازمة، هنا أن الإجارة غير لازمة إلا بعد 3 أيام، فتصبح يصبح هنا تناقض. فالعقد الذي بينكما عندنا يا إخوان أمران، الأمر الأول عقد الإجارة والأمر الثاني الشرط. أما عقد الإجارة فقد اتفقت على أن تستأجر الشقة سنة كاملة، أو تستأجر، نوضح أكثر، لو أنك تبغى تستأجر الشقة 3 أيام، فقلت له أجرني هذه الشقة 3 أيام، أو أريد أن آتي المدينة 3 أيام، السبت والأحد والاثنين، بكم؟ قال ب300 ريال. قال طيب، قد استأجرت منك هذه الشقة، هذا الاتفاق متى؟ يوم الجمعة ليس السبت. فقال له خلاص أنا قبلت على أن لي الخيار 3 أيام، فثلاثة أيام هي السبت والأحد والاثنين، فإذا جيت هي ما تتضح إلا لكان نفس المدة التي اشترطها هي نفس مدة العقد. فحينئذ قال المصنف على مدة لا تلي العقد، لأنك لو قلت أنه يضع الشرط تلو العقد مباشرة صار تناقضا، خلال 3 أيام العقد ما هو لازم ولازم، لازم من وجه وغير لازم من وجه، والشرع لا يتناقض. ولذلك اشترطوا في المدة أن يكون هناك فسح للنظر وإعطاء المهلة قبل لزوم العقد لأجل لا يحدث تناقض، وهذا يعني أمر لا إشكال فيه، أمر صحيح ومعتبر وهو واضح، خاصة إذا مثلنا بشيء يطابق الشرط المذكور. لكن لو قال له اشترط رضا والدي، قد يتوهم البعض أنه ما في بين رضا والدي وبين المدة التي تلي العقد تداخل، فيتوهم أن هذا الشرط لا علاقة له بالمدة. لكن حينما تقول خيار الشرط الأصل فيه في مدة الزمان، والإجارة بمدة الزمان هي المدة المعينة كإجارة الدور وإجارة الأماكن ونحوها كالأحوشة ونحوها، هذه لا بد فيها، وأن يكون العقد بعد نهاية مدة الشرط، فتكون الإجارة على مدة لا تلي العقد، أي لا تكون بعد العقد مباشرة حتى يصح فيها خيار الشرط من هذا الوجه. قال رحمه الله: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وإن شرطاه، يقول المصنف رحمه الله، إن شرطاه لأحدهما دون الآخر صح، أي يجوز في خيار الشرط أن يشترطه أحدهما دون الآخر، مثل ما ذكرنا له 3 صور: أن يشترط البائع دون المشتري، أن يشترط المشتري دون البائع، أن يشترطا معا فيكون لهذا شرطه، لهذا شرطه، ويكون لهذا شرطه. نعم. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. بعد أن بين رحمه الله برحمته الواسعة أن خيار الشرط يقع في المدد كقولك 3 أيام 4 أيام، شرع في بيان مسائل فرعية، وهي إذا قال إلى الليل أو إلى يوم كذا، هل العبرة بالغاية أم العبرة بما بعد الغاية؟ الأصل يقتضي أن الغاية لا تدخل في المغير إلا إذا كانت من جنسه، الغاية لا تدخل في المغير إلا إذا كانت من جنسه، هذه أصل مسألة خلافية بين العلماء. مثلا حينما ننظر إلى الشرع يحد الأشياء بغايات، كقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وكقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فهل المرفق يدخل في الغسل ولا ما يدخل؟ هذا السؤال. وأيديكم إلى المرافق، فهل المراد أن نغسل إلى ما قبل المرفق ويعتبر المرفق غير داخل في الحد، أم أن الغاية تدخل في المغية فيجب غسل المرفق؟ فالذي عليه المحققون أن الغاية تنقسم إلى قسمين: أن تكون من جنس المغية أو تكون من غير جنسه، فإن كانت من جنسه دخلت، وإن كانت من غير جنسه لم تدخل. فلما كان المرفق من جنس اليد دخل، ولكن لما قال ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار فلم يدخل، ولم يجب إمساك الليل لإمساك في الليل والصيام إلى الليل. وعلى هذا قالوا إنه إذا قال له إلى الليل أو إلى غد انقطع بأوله، يعني انقطع الخيار بأول الليل وأول الغد. بعض العلماء يرى أنه إذا قال إلى الليل أو إلى غد أنه يلزم إلى صبيحة اليوم الذي يليه، إذا قال إلى الليل ينتظر إلى انتهاء الليل من تلك الغاية، وإذا قال إلى الغد فإنه ينتظر إلى غروب الشمس وليس إلى طلوع شمس الغد. والصحيح ما ذكرناه. هذه قاعدة أن الغاية إذا كانت من جنس المغير دخلت، وإذا لم تكن من جنسه لم تدخل. ولمن له الخيار الفسخ، لأن الأصل في الغايات لها مفاهيم، ولذلك ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، وهذا ألفناه من الشرع لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، لأن قوله حتى يبدو غاية للنهي، أي حرمنا عليكم بيع الثمرة إلى غاية وهي بدو الصلاح، ففهمنا أن الغاية لا تدخل في المغير. ولذلك ذكر علماء الأصول أن من أنواع المفاهيم مفهوم الغاية، أن يقول الشرع، أن يوصي الشرع على غاية يدل على أن ما بعدها يخالف ما قبلها في الحكم، ولذلك يقولون ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، وهو مفهوم الغاية كما ذكرنا. نعم. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسقطه. ولمن له الخيار الفسخ، من كان مشترطا لخيار الشرط وقال لي الخيار 3 أيام، لك الحق أن تفسخ في أي وقت ما دام أنك في مدة الخيار، فإذا انتهت مدة الخيار فقد انقطع هذا الخيار الحق. فإذا جئت خلال 3 أيام وقلت لا أريد من حقك حتى ولو لم تذكر سببا ما دام أنك حددت بالزمان. ولمن له الخيار الفسخ مع غيبة الآخر وسخطه، يعني يستوي أن يكون حاضرا أو غائبا. مثلا لو أنني اشتريت منك هذه السيارة 10,000 وقلت لك لي الخيار 3 أيام، خلال 3 أيام رجعت، يعني مثلا السبت والأحد والاثنين، الخيار لي في يوم السبت والأحد والاثنين، ففي يوم السبت اخترت أني ما أشتري، لا أذهب أبحث عليك أبحث عنك حتى أقول لك لا أريد، لا، بل أقول يا فلان اشهد، تشهد اثنين عدلين على أنك لا تريد الصفقة، وتأتي عند الشخص وتقول له أنا ما أريد الصفقة لأني خلال 3 أيام امتنعت وألغيت الصفقة، قال لك ما ألغيها لأنك ما جئتني، حينئذ ترفعه إلى القاضي وتقوم البينة والشاهدين العدلين يشهدان على أنك أسقطت هذا البيع ولم توجب أو فسخته، كان من حقك هذا ويحكم القاضي بها. ولمن له الخيار الفسخ سواء الطرفان أو أحدهما مع غيبة الآخر، أي لا يشترط الفسخ أن يكون حاضرا، وسخطه، سخطه مثلا قلت له في وجهه، قلت له لا أريد هذه الصفقة خلال 3 أيام، قال لا بل تلزمك، تقول أنا اشترطت 3، قال لا تلزمك لا أرضى، تقول له يلزمك أن تسقط، أن تفسخ العقد ولو كنت ساخطا مع غيبة الآخر وسخطه، أي لا يشترط رضا الآخر، لأن هذا هو المقصود من الشرط أن يكون لي الخيار تاما، فسواء رضي أو لم يرضى وسواء حضر أو لم يحضر. نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، ما معنى قول بعض العلماء رحمهم الله ويستثنى من خيار المجلس تولي طرفي العقد الكتابة شراء من يعتق عليه إذا اعترف بحريته قبل الشراء، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هناك صور للبيع يتولى طرفي العقد شخص واحد، مثل النكاح، قد يكون في بعض الأحيان الشخص وليا وزوجا، فإذا تولى البيع شخص والشراء نفسه كأن يكون اشترى لنفسه أو وكيلا عن غيره. مثال، لو كان عند الرد فأراد أن يبيعها لهم، أو جاءتهم ضائقة أو نازلة وأراد يعني يبيع هذه العمارة ليشتري لهم ما هو أصلح، فعرضها على البيع، بيعت بمليون، سيمت بمليون، فرأى أن من مصلحته أن يشتريها، فهو بائع من وجه من جهة الولاية، ومشتر من وجه من جهة الأصالة، أصالة عن نفسه مشتر وولاية على الغير بائع، فكيف يكون خيار المجلس؟ لأن البائع والمشتري بالخيار، هنا هو البائع وفيك الخصام وأنت الخصم والحكم، وهو الآن هو البائع وهو المشتري، ما يستطيع أن يخرج من نفسه، ما يستطيع أن يفارق نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد الخيار بأن يفارق صاحبه إن كان بائعا أو مشتريا، فقالوا إن هذه الصورة لا يكون فيها خيار، بمجرد ما يوجب البيع يتم البيع، بمجرد إيجابه للبيع يتم. طيب، ذكر بعد ذلك الكتابة، الكتابة السيد مع عبده. أنتم تعلمون أن العبد لا يملك المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتع اللي هو المشتري. وبناء على ذلك دل الحديث على أن يد العبد خلو، لا تملك المال، لأنه إما للبائع وإما للمشتري. والسبب في هذا طبعا الكفر، لأنه لما كفر وضرب عليه الرق كان عقوبة له أنه لا يملك، ويكون في حكم المملوكات، لأن الله جعل من كفر كالبهيمة وأسوأ، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فلما أشرك بالله وكفر بالله خرج عن مقام الإنسانية وأصبح في مقام المتاع الذي يباع ويشتر، وما ظلمه الله، هو الذي ظلم نفسه. فالشاهد أنه أخذ الشرع يد العبد عن الملكية. طيب، لو أن رجلا عنده عبد مسلم أسلم العبد وقال لسيده: أريد أن أكاتبك، والله تعالى يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا العبد يريد أن يعتق نفسه والشرع يفتح أبواب العتق، فلما أراد أن يكاتبك، الرق موجود ولا مفقود؟ موجود. فكونه رقيقا يقتضي أن جميع ما يملكه ملك لك، فهو إذا كاتبك لا يخرج عن ملكيتك إلا بعد أن يؤدي أنجم الكتابة، ولا يملك المال حقيقة إلا إذا صار حرا. فيصبح في هذه الحالة كأنك تعقد مع نفسك، لأن العبد وما ملك ملك بسيده. فعقد الكتابة إذا جيت تتأمل تجد أنك أنت في الأصل تملك العبد وماله، وهو لم يعتق الآن، فكأنك لما تكاتبه تكاتب مع نفسك، كأنك تكاتب مع نفسك. هذا وجه تمثيل العبارة التي بعدها: شراء من يعتق عليه، شراء من يعتق عليه كوالده. في هذه الحالة تعرف أن الإنسان إذا اشترى رحم منه من والده ونحو ذلك يكون في حكم الحر، وفي هذه الحالة يخلو العقد من حقيقته، لأن الصفقة ماضية ماضية، هي صفقة الإيجاب والقبول بالبيع، والمالك الذي هو الإبن مع أبيه مع عظيم حق الوالد عليه، كان الوالد كأنه يشتري نفسه، ويصبح العقد كأنه بيد من؟ بيد الوالد، كأن إيجابه وقبوله للوالد، ولذلك يعتق عليه سواء عتق أو ما عتق، فدل على أن يده خلو من الملكية، فكأن العقد بيد من؟ بعد الله سبحانه وتعالى بيد الوالد. فيصبح في هذه الحالة لا إيجاب ولا قبول من حيث أصل، كأنه ماض عليه ماض عليه، فلا خيار في هذا. نعم. إذا اعترف بحريته قبل الشراء، إذا اعترف بحريته قبل الشراء، هذه في مسألة من يعتق عليك ما لو اشترى حرا، أن يقر بحريته وعدم ملكيته. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إن التواضع مما يجب أن يتحلى به المسلم، وطالب العلم إلى التواضع أحوج، فهل لا تفضلتم بتوجيه حول هذا الأمر؟ أثابكم الله. وقت الله قصير، لكن ما أدري في وقت ولا. التواضع من أجل الأعمال التي يحبها الله جل جلاله، ومن تواضع لله رفعه، والتواضع لا يكون إلا بصلاح القلب، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته إذا اطلع على سريرة العبد ووجد فيها الخير أظهره لعباده وكشفه، وقل أن يغيب عبد سريرة خير إلا أظهرها الله في وجهه ولسانه وفلتات جوارحه وأركانه. من تواضع لله طاب معدنه وطاب قلبه وزكت نفسه، لأنه يريد الله والدار الآخر. ولا يتواضع إلا من عرف الله وعرف مقدار نعمة الله جل جلاله عليه. لا يكون التواضع بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتكلف ولا بالرياء ولا محبة للثناء، ولكنه شعور صادق نابع من نفس، ولكنه شعور صادق نابع من نفس مؤمنة صادقة موقنة تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وأحق من يتواضع العلماء طلاب العلم وأهل الفضل الصالحون، وخاصة كبار السن لقربهم من الآخرة ودنوهم من الأجل، فهم أحق الناس بانكسار القلب لله وتواضع القلوب لعباد الله. والعلماء يتواضعون لأن خشية الله سكنت قلوبهم، ومحبة الله والذلة لله سبحانه وتعالى استقرت في نفوسهم، فأصبحوا لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. التواضع خلق محمود، ولذلك تخلق به رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فكان أكمل الأمة تواضعا وأقربهم للناس، حتى إن الناس بين يديه كأنهم هم الملوك وهو كأنه بين أيديهم من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة والخلفاء على ذلك الراشدون المهديون متواضعون. كان أبو بكر رضي الله عنه يمشي في الناس ويجلس بين الناس ولا يشعر بفضل الله على عباد الله، وهو خير الخلق خير الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، وأعظمها زلفى وقربى عند الله جل جلاله. وعمر كان رضي الله عنه وأرضاه مثالا في التواضع، وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا كان أئمة السلف ودواوين العلم. كان الإمام محمد بن سيرين وهو سيد من سادات التابعين إذا جلس بين الناس باسطهم وألف معهم كان حتى كأنهم لا يشعرون أنه عالم، وإذا جن عليه الليل سمع البكاء من بيته. كانوا يتواضعون لعلمهم بالله وتعظيمهم لحدود الله، وأنه مما ينبغي عليهم أن يشكروا نعمة الله فيتواضعوا لعباد الله. وكان سفيان الثوري الإمام الجليل والسيد العالم العامل رحمه الله برحمته الواسعة، كان من تواضعه أنه يرفع قدر الفقراء في مجلسه، فكانوا يقولون واشتهر عنه ذلك ما كان أرفع الفقراء في مجلس سفيان من تواضعه لهم، فيقربهم إليه ويباسطهم ويكون أليفا ودودا رحيما بهم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتخلق بخلق الكرماء الفضلاء الأتقياء الحلماء، ومن رزق التواضع خليق به أن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. تواضعتك كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو على طبقات الجو وهو وضيع. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. فالرمان والأشجار اليانعة إذا حملت خيراتها ماذا تفعل؟ كلما ازدادت من الخير تدلت أغصانها وقربت من القاطفين. وهذا هو شأن أهل العلم والصلاح وشأن الأخيار المتقين، أنهم يتواضعون من الكبر العبوس في وجوه الناس وعدم إلقاء السلام عليهم واحتقارهم لألوانهم أو أحسابهم أو مناصبهم أو مراتبهم أو أشكالهم أو عاهاتهم. الله الله، أن تزدري عباد الله، فإنك إن تواضعت لخلق الله أحبك الله، فإن الله يحب من قلبك أن تتواضع لعباده. ولذلك عاتب الله نبيه من فوق 7 سماوات على الأعمى حينما عبس وتولى، وقد جاء يريد أن يتزكى، قال: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع ذكر. هذا الضعيف الذي تراه ضعيفا عظيم عند الله بإرادة الزكاة، بإرادة الخير، بإرادة الهدى، لما أراد وجه الله عظم عند الله، لا لعينه التي ذهب نورها ولا لحاله وبؤسه وفقره. انظر إلى الناس بقلوبهم ودينهم، إذا رأيت أخاك المسلم في المسجد محافظا على الصلوات 5 مرقع الثياب رث الهيئة، فأحبه لله وفي الله، وألقي السلام عليه ولو كنت من أغنى عباد الله، يحبك الله ويحب أن يسمع منك هذه الكلمة التي تشعره فيها بأخوة الإسلام. وإذا صلى بجنبك فالله الله، أن تشيح بوجهك أو تصعر بخدك أو تشعر بالأنفة أو السآمة أن يجلس بجنبك. إذا جلس بجوارك الفقير أو صلى بجوارك من هو أضعف الناس حالا، تحس كأنك بجوار أغنى الناس وأكثرهم مالا إن كان فقيرا. واجعل عندك الشعور أنك تصلي أمام أعز الناس إن شعرت أنه ذليل. إذا فعلت ذلك فإن الله يحبك. من كان عنده هذا الشعور تواضع للناس وأظهر الله من شمائله وآدابه وأخلاقه. قال علي رضي الله عنه وأرضاه أتيته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه من الشام وهو على دين النصرانية وقد عاتبته أخته السفانة، قال فانطلقت معه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فاستوقفه صبي فوقف له حتى قضى حاجته، والله ما سئمه ولا منه صلوات الله وسلامه عليه، فانطلقت معه فاستوقفته امرأة فوقف لها حتى قضى حاجتها، فقلت والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. فلما دخلت بيته رمى لي بعرض الوسادة، فقلت والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ملك صلى الله عليه وسلم العباد بالمحبة والإلف، لماذا يتكبر الإنسان؟ إن كان المال فالله هو الذي أغناه، وإن كانت القوة والعزة والصحة والعافية فالله هو الذي عافاه. فمن شكر نعمة الله عز وجل أن يتواضع لعباد الله، فعلى المسلم أن يتواضع. والذي ينبغي للإنسان إذا تواضع وأراد أن يتواضع أن يكون تواضعه لله لا من أجل مدح الناس، وأن يستوي عنده مدح الناس وذمهم، ولكن ينتظر أن الله يرضى عنه، وأن يرى الله منه أنه اغتنى وما تكبر في غناه، وأن ينظر الله إليه أنه طلب العلم وما تكبر في طلبه لتن. وآخر ما أختم به الكلمة أن يتواضع الشباب الأخيار وطلاب العلم الذين اصطفاهم الله للعلم لإخوانهم ممن هو دونه، ممن هم دونهم، فهذا أمر مؤكد أن تنتشر الإلفة والمحبة بين طلاب العلم، وأن لا يقع بينهم تنافر أو تعالي أو تكبر، بل عليهم أن يتواضعوا وأن يحسوا أن هذا العلم رحم بينهم، يلقي بعضهم السلام على بعض، وأن يكون بعضهم موطأ الكنف لبعض. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يعيدنا من منكرات الأخلاق والأدواء، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي إليها سواء. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك الكريم ورضوانك العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.